نبعد ونطنش كل الزحمة اللي مالتنا، ناخد وقتنا نقعد سوا لو مرة براحتنا، نسمع نرغي نفضفض نخرج ناخد راحتنا، والله حتى لو نقعد ساكتين سوا يا ريتنا، نشبع من بعض في يوم مثلا ايه اللي يجرى، ما هي دي الحكايات اللي بتعيش في العمر ذكرى، والناس دي نوعين نقعد الوقت ونقعد دايما بكرة، رأيي ان مفيش غير حالة في ايدينا على فكرة. لو حتى لحظة، دي لحظة بالدنيا. فودافون، مع بعض أقوى.